ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا من العشر إلى البطر والخيلاء والكبر، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يهيئ لأمتنا الإسلامية في كل مكان من أمرها رشدا، إنه موجب الدعاء. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تكملة الأربعين: الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث عمدة هامة في أحكام الفرائض، وأن أصحاب الفروض مقدمون على غيرهم. وهناك من الوارثين من لا يسقطه أحد، الأب والأم لا يسقطهما أحد، والزوجة لا يسقطها أحد، والبنون والبنات لا يسقطهما أحد، إلا الوصف، وهو إذا اتصف أحد منهم بما يمنع من الميراث، كما يقول الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: الرق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك فاليقين. من خلا من هذه الأوصاف، من هؤلاء وهم الأبوان والبنون والبنات والزوجات أو الأزواج، هؤلاء لا يسقطهم إلا الوصف. لكن بعضهم إذا انفرد بالمال أخذه، كالأب والابن، وبعضهم ولو انفرد لا يأخذ المال، كالزوجة والزوج والبنت. فمن انفرد من هؤلاء فله نصيب مفروض. وقالوا: ألحق الفرائض لأهلها فما أبقت فلأولى رجل. يسقط في بعض الأحوال الأخوة مع فقد البنين والبنات، من هالمسألة التي اختلف العلماء فيها وحملت عددا من الأسماء المشركة، الذي من أهل العلم من شرك من الورثة بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، ومنهم من لم يشرك. لكن هذا الحديث عمدة تقديم من فرائض ولو استغرقت الفروض التركة. وهناك مسائل خفيفة في بعض أمور الفرائض، كحال الأب الجد مع الإخوة وتنوع نصيبه، إلا أنه لا يسقط، لا يسقط الجد لأب سوى الأب فقط. له عند بعض العلماء حالات كما ذكر صاحب الرحمية في قوله: وحكمهم يعني الإخوة، وحكمهم وحكمهم سيأتي إلى آخره. الحديث: فما أبقت فلأولى رجل، يعكر عليه ميراث الأخت، إذا لم يكن المتوفى إخوة ذكور ولا بنون فإن الأخوات الشقيقات لأم معصبات كما يقول الرحلي، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات، وما وراءهن لا تعصب النساء بمفردها إلا ما قيل في تعصيب المعتقة في قول الرحبي: وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا مجمل ما يتعلق بإلحاق المواريث بأهل الفروض، وإذا بقي فلأقرب العصبات. لو كان الإنسان مال وأخذ أهل الفروض فروضهم ولم يبقى سوى ابن عم في الثالثة والخامس أو أقصى من ذلك، هو أقرب الناس من جهة الأب للميت، أخذ ما فضل عن ذوي الفروض. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث هام فيما يتعلق بالمحرمات، وكنت سألت أمس عن جمع بين الأخت من الرضاعة مع أختها من الرضاعة، وذهبت إلى قول من يقول إن ذلك إن التحريم خاص بالأنساب، وأما المصاهرات فلا يدخلها، والصحيح أن هذا التحريم يشمل ما كان في المصاهرة وما كان تحريمه بأصل النسب، فلا تجمع البنت مع عمتها ولا خالتها من الرضاعة. كما أن من المسائل التي هي في خلاف زوجة الرضيع الذي رضع من امرأة، زوجته يكون صاحب اللبن زوج المرضعة بمنزلة أبيه، فهو محرم لزوجته، وهو من المسائل اللي كان الناس فيها للناس فيها خلاف، إلا أن الراجح أن زوجة الرضع يكون صاحب اللبن زوج المرضعة محرما لها لأنها زوجة ابنه، فكما أن الابن من الرضاعة زوجته يكون أبوه محرما لها، فكذلك أبوه من الرضاعة. الحديث 45 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيما يتعلق بالمحرمات، وأن الله جل وعلا إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أكل ثمنه، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان من تحريم الشيء لأمر خارج عن ذلك الشيء، كتحريم لبس الذهب والحرير الرجال وكتحريم أكل الحمر الأهلية. فلا تدخل في هذا الأمر، تباع ويؤكل ثمنها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاحتيال أمر محرم، واليهود لما حرم الله عليهم الشحوم قاموا وأذابوها، معنى أجملوها أذابوها، ثم باعوا الدهن الزائد وأكلوا ثمنه. وفي بعض ألفاظ الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم أكل شيء حرم ثمنه. كذلك ما يتعلق بالحيل، الاحتيال لتحليل الحرام لا يحل الحرام، لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعملوا عمل يهود فتستحلوا محارم الله. يعني الحيل، اليهود لما حرم الله عليهم اصطياد الحيتان يوم السبت فامتنعوا، لكن لم يصبروا فوضعوا الشبكة والحفر. كلاهم الله، إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان شرعة على السواحل، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاء وامتحان، فقاموا واحتالوا، حفروا الحفر ونصبوا الشبك، فيقع السمك في حبائلهم يوم السبت، لكنهم يأتون يأخذونه يوم الأحد فيقولون: ما اصطدنا يوم السبت، وإنما أخذنا الصيد يوم الأحد. نهى بعضهم بعضا فلم ينتهوا، وقال بعضهم لبعض: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا الآمرون بالمعروف ينهون عنكم، ما عذرة إلى ربكم، إعذارا عند الله، ولعلهم يتقون، مع رجاء. لكن لما لم ينفع المجرمين النصر ولم يقدر الله لهم التقوى غلبهم الله جل وعلا كما قص في القرآن الكريم. ولهذا لا يصح الاحتيال وتحويل الحرام بصفة تجعله لو كان تحول من نفسه حلالا، كما أن التسمية لا تغير الحال. نعم. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. هذا الحديث يوضح أن الأسماء لا تغير حقائق الأشياء، وأن العبرة بالحقائق. فالخمر إنما حرم لأنه يسكر، لأنه يخامر العقل، كأنه يغطي العقل بالخمار، فلا يكون للعقل بصيرة. فلما سأل أبو موسى رضي الله عنه، سئل موسى عن أشربة اليمن، فأخبر أنها البتع والمزر. أخبر أن المزر يصنع من شيء حلال، والبتع من شيء حلال، لكنه لما تحول إلى صفة أخرى من الإسكار صار بتحوله إلى تلك الصفة محرمة. وكان لبعض الأشربة كلهم يكنون بها، يكنونها بها. ومثل ذلك بعض الأشربة المعاصرة التي قد ينزع ما فيها من كحول إذا صح، فإذا فعل الشيء لا يسكر كثيره أبدا فلا يحرم كثيره ولا قليله، لأن ما أسكر منه الكثير فملء الكف منه حرام. وعمر رضي الله عنه لما شم رائحة شيء فسأل من شمه فيه فأعطى وصفا، قال إني شمت من فلان كذا وإني سائل، فإن كان يسكر جلدته الحد. فالعبرة بما يكون له الأثر من هذه الأشربة. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبذة في أول الأمر نهم عن الانفذاذ في المقير وعن في النقير المقير والدبة والحنتم، ثم قال في آخر الأمر كنت نهيتكم عن الأشربة أي من الأواني، فاشربوا كيف شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. علق التحريم بالوصف، النقير شيء ينقر بالنقر حتى يتسع ويطلع ويحكم غطاءه فيسرع له التحمر، والدبة المعروف من القرع الذي يسمى اليقطين، فإنه هو الذي أخذ لبه بقي له جدار قوي يوضع فيه الأشربة ويوضع فيه عسل توضع فيه الأشياء فيحفظها ولا يتسرب إليها رطوبات. مثل هذا يسرع إليه التحمر لأنه يعني لا يدخله هواء. كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أول الأمر، فقال لوفد عبد القيس لما جاءوا كنت نهيت عن كذا فاشربوا كيف شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا، فجعل عن حكم الفاصلة في ذلك الإسكار. اختلف العلماء في النبيذ، كما يقول ذاك الناجل أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال الحرام المدامة الحرمان المدامة والخمر، وقال الحجازي الشربان واحد فحل لنا من بين حوليهما الخمر السكر. يعني الشافعي قال إن النبيذ الخمر شيء واحد، وأبو حنيفة رحمة الله عليهما قال النبيذ مباح وإنما الحرام الخمر. في الشافعي قال الشربان واحد النبيذ والخمر، فأخذ هذا الماجن وقال حل لنا من بين قولي هذين الإمامين الخمر. الحديث 47 عن المقدام بن معد كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث حسب ابن آدم لقيمات يقمن الصلبة، إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وإن أنهما ما ملع شر من بطن، لأن من ناحية الصحة المعدة بيت الداء والتخمة شر وبلع. ثم إن الشبع من شأنه أن يحصل التثاقل عن طاعة التهجد في آخر الليل، ومن شأن الرغبة في الأكل والإكثار منه الغفلة عن الآخر، ويخشى على الإنسان أن يكون ممن قال الله فيه أذهبتم طيباتكم. والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقالوا لقوم من اللقيمات للتقليل والحظ والحث على التقليل، وإذا أحب ولا بد أن يكثر فليحرص أن لا يزيد على الثلث. يقول العلماء أن الإنسان كلما أكثر من الطعام ملأ جوفه، كلما ثقل على القلب العمل وأحس بالإرهاق فضعف على القيام كثير من الواجبات النافعة لدين المرء. نعم. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أوصاف النفاق العملية، فإن النفاق نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا نفاق المنافقين الذين نافقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل نفاق الزنادقة، يتظاهر الإنسان بأنه من أهل الإيمان وهو يبطن الحقد والعداوة لأهل الإيمان. هذه الأوصاف، هذه الأربع في حديث آخر ثلاث، هي نفاق العمل. قل هرع من كنا فيه، يعني أن من صفته في حديثه كله أنه يكذب. وفي الأمانات لا يقوم بأداء الأمانة، وفي المخاصمات فاجر، لآخر هذه الأوصاف، يعني أنها صفة له. أما لو أنه كذب مرة أو غدر مرة أو خان مرة فهذه تختلف، هي ذنوب معاصي، لكن الصفات اللازمة هي الخطيرة، لأنها قد تجر إلى نفاق القلب. وقالوا نفاق كان منافقا خالصا، أي في ظهر في العمل، النفاق العملي. أما لو اعتقد مع ذلك النفاق الباطني وهو اعتقاد بطلان الإسلام وخرافة التدين، لكنه يريد أن يحقق مصالح دنياه بإعلان أنه على ما عليه الجماعة، كان ذلك إن مات عليه من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث يحث على مراعاة التوكل، واعتقاد أن الله جل وعلا بيده كل شيء، ولا يفوت العبد شيء كتب له، وأن الله تكفل بالأرزاق والحفظ، فلا يخرج شيء عن إرادته سبحانه وتعالى. ولو توكل الناس عليه حق التوكل لجاءتهم أرزاقهم، أي ارتاحوا عن الهم والحزن والأسف. حقيقة الأمر أن ما كتب سيأتي، وما لم يكتب لن يدرك، لكن إذا أحصل الإنسان التوكل على الله اطمأن. ما حصل عليه علم أنه المكتوب له، وما فات لم تتبعه نفسه بالحسرات، لأنه موقن أن ما فات ما كان ليحصل، لأنه ما من إنسان ولا مخلوق إلا وسيأتيه كل ما كتب له، ولم يحصل له شيء لم يكتب وإن تطلعت نفسه إليه. البهائم وسائر الحيوانات والطيور ما تهتم لرزق غد، إذا أصبحت توجهت إلى مطالب الرزق في حال جوعها، ثم إذا جاء آخر النهار رجعت لما كتب الله لها. لكن ابن آدم وقد أعطاه الله جل وعلا مزيد عقل على ما أعطى السائر ذوات الأرواح، يتحسر ويظن أن هذا العقل هو الذي يحقق له المطالب. هذا العقل دليل، وقد يكون الدليل غير قائم بالدلالة، وقد يجمح الدليل فيظل هو ومن يقوم بدلالته. لكن إذا أحسن التوكل على الله لم يفته ما قدر له، وأدرك الراحة النفسية والاطمئنان. نعم. الحديث 50 عن عبد الله بن بشر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. هذا الحديث حديث عظيم، لأن ذكر الله جل وعلا يحمل على بقية الأعمال الصالحة. يشتغل بذكر الله حرص أن يقوم بكل ما يحبه الله مما يقدر عليه، وحرص على اجتناب كل ما يكرهه الله. والله جل وعلا يحب لعبده الخير وما ينفعه، ويكره مساءته وارتكابه ما حرم عليه، لأنه رتب العقاب والثواب. الثواب رتبه على طاعته وامتثال أوامره، والعقاب رتبه على معصيته والتجرؤ على اجتياز حدوده. فقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال اللسان رطبا من ذكر الله، مر شيء قليل مما يتعلق بالأذكار وأثرها. الأذكار يستعان بها على تبليل صعاب الدنيا وتخفيف أعبائها، لذلك يشرع التكبير والذكر في ميادين القتال لما فيها من تقوية النفس واطمئنانها وقوة القلب وحسن تدبيره للجوارح. فقوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لسانه كلما استقر بدون حركة جف ما عليه من رطوبة وريق، خروج النفس، خروج الهواء. فإذا كان مشتغلا بذكر الله كان ذلك الذكر حياة لهذا اللسان وإنعاشا للقلب واطمئنانا. هو الموفق من اتقى الله. وقد حرصت على سرد بقية هذه الأحاديث شيء من الخفة، لأن القائمين على هذه الندوة يلحون أن يكون هناك كلام على القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المطبوعة قديما مع ثلاثة الأصول. فقلت نأتي على هذه الأحاديث الليلة، وتكون الليلة القادمة إن شاء الله إن بقينا لما يتعلق بالقواعد الأربع، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا من قول السلام، وأن يهيئ لنا جميعا أمرنا رشدا، ويصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم. هذا سائل يقول: أود من الشيخ تفصيل قول ليس كل من وقع في الكفر وقع اسم الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقع اسم البدعة عليه، وهل يجب إقامة الحجة في التكفير والتبديع، ومن الذي يقيم الحجة؟ وإذا كانت بلادنا خالية من العلماء وطلبة العلم المتمكنين، فمن يقيم الحجة على بعض الحزبيين للحكم عليه أنه مبتدع؟ أولا والحمد لله بلادنا ليست بخالية من العلماء. هذا شيخ عبر الانترنت سؤال، يعني بلادنا فيها علماء كثير، والسؤال لم أتنبه أنه من خارج البلاد. ثم إني أرجو أن يكون في جميع بلاد الإسلام من عندهم الحظ الكثير الوفير من العلم، والشأن في المسلمين في كل الدنيا أنهم جسد واحد. فإذا وجد علماء في بلد فهم في حقيقة الأمر علماء لذلك البلد، وعلماء لإخوانهم في كل مكان. المسلمون في ترابطهم وتآخيهم وما يمثلونه من اتباع ملة حنيفية سمحة شيء واحد. وبين سيد البشر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن المسلمين المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نصيحتي لكل طالب علم أو محب لهذا الدين أن لا يكون متعجلا في تكفير الناس أو تبديعهم، ولو رآهم على بدعة أو رأى أحدا على عمل يرى أنه تكفيري، وإنما ينصحه يحاول أن يرشده إلى الرجوع إلى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من اتصف بعمل هو بدعي يقال عن هذا العمل أنه بدعة، ويؤمر من كان على ذلك بترك ذلك العمل. وإذا رؤي على عمل كفري يقال إن هذا كفر. العلماء المتقدمون صدر الأمة يقولون عن العمل إنه كفر، لكن لا يقولون عن الشخص إن هذا كافر. وأظهر الأمور اللي كانت في وقت الفتنة المستشرية التي كانت في آخر عهد الإمام الشافعي وعاش أمرها الإمام أحمد ومعاصروه يحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم وغير هؤلاء، كانوا يقولون للشيء كفر ولكن لا يقولون للشخص إن هذا كافر. ومن أوضح يدل على ذلك أن المأمون العباسي والمعتصم الذي جاء بعده كانوا قائمين بجد على حمل الناس على أن يقولوا القرآن مخلوق، وكان يقول هؤلاء الأئمة كأحمد وأقرانه هذا القول كفر. لكنهم ما قالوا إن المأمون كافر، ولا قالوا لا يصلى خلفه، ولا قالوا عن المعتصم وقد باشر بوشر ضرب الإمام أحمد بين يديه وهو يحاول أن يقول له قل القرآن مخلوق أحل قيودك بيدي. فكان الإمام أحمد يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله، فجلد الإمام أحمد حتى أغمي عليه، ومع ذلك لما أفاق ما قال إن المعتصم كافر، ولا قال لا يصلى خلفه. وهذه من أبرز البدع. أما من دعا إلى ما هو أفظع من ذلك كالذين قالوا إن الله لا وجود له، هؤلاء لا يقال إن عمله كفر فقط، بل هم كفار. نعم. وهذه سائلة عن طريق شبكة المعلومات الأنترنت تقول أنا فتاة بكلية مختلطة مع الأسف، وأنا تحت ولاية أبي، وهو يرفض أن أخرج من الكلية، وكان يرفض أن ألبس غطاء الوجه أيضا، ولكنني بالضغط الشديد وافق أن ألبسه بشرط أن أستمر في الكلية، ولا بد لي من أن أذهب للكلية، والآن أنا لبسته ولكني ما زلت بالكلية على كراهة وبغض مني، والله يعلم، وأنا لا أختلط أصلا بأي رجل الحمد لله، فهل علي ذنب في ذلك؟ هذه بلية ابتلي المسلمون بها، وقد هبت عليهم رياحها وأعاصيرها من أكثر من 100 سنة لما ضعف المسلمون وقطعت أوصال دولهم وتحكم بهم الأعداء، وأروا أنهم لا يستطيعون أن يحملوا المسلمين على ترك دينهم والدخول في الديانات التي تراد منهم، عملوا على إضعاف مكانة الدين في نفوسهم، فحصل ما حصل. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، فكان التسلط على أمر النساء وإخراجهن من الاختنان في دار الحشمة إلى الخروج مع الرجال، وإلى سلب الحجاب عليهن حتى يكثر الافتتان بهن والإغراء منهن للآخرين، وتقع أنواع من المفاسد، وقد حصل. أما أنت أيها السائلة فاستعيني بالله واصبري وواصلي دراستك، فلعل ذلك يكون خيرا لك ولتربئة ما قد هيئه الله من الناشئة الذرية لك، ما دمت تعيشين في هذا البلد اللي تقولين عنه. وأخشى إذا أنت أبيتي على أبيك إلا عدم الدراسة أن يحصل لك أذى لا تستطيعين تحمله، وعسى الله أن يكشف عن المسلمين في كل مكان الغمة، وأن يزيل المحنة، وأن يهيئ لكل بلد من بلاد الإسلام من يعظم شعائر الله ويهتم بحمل الناس على طاعة الله، فهو جل وعلا القادر على كل شيء. نعم. وهذا سائل عبر الأنترنت يسأل عدة أسئلة، فيقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد في داخل سور قبره قبر أو في داخل سوره قبر معظم، سواء كان في اتجاه القبلة أو في أي جهة أخرى؟ لا يجوز الصلاة فيه، ما بني من المساجد لأجل أن يدفن فيه ميت أو دفن فيه ميت، ما كان بني مسجدا ولم يرد دفن الميت وإنما دفن فيما بعد، فهذا من صلى فيه ولم يرد القبر ولا أحب هذا العمل فصلاته صحيحة. وأولى به أن يصلي في مسجد لا قبر فيه. وأما ما بني لأجل القبر فهذا لا يحل للإنسان أن يصلي فيه، لكن ما مضى من صلوات لا يقال تعاد، وإنما عليه أن يستأنف حاله من بعد علمه بالشيء ويتجنب الصلاة في هذا المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن تتخذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى على ما حصل منهم. نعم. وهو يسأل يقول: ما حكم بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلي مع العلم أن هناك من يستخدمها فيما يخالف الشرع؟ هذه الآلات تستعمل فيما يخالف الشرع وتستعمل فيما يوافق الشرع كالمذيع وغيره، فالعامل الذي يعمل فيها يشتغل فيها هو الذي يكيفها. السلاح يقتل به من وجب قتله حدا أو قصاصا إذا طلب أولياء الذنب أو حد ردة، ويستعمل في القتل ظلما وجورا وعدوانا، ولم يحرم هذا السلاح. ويقول: رجل متزوج ويقيم في مدينة 7